اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ومن استوفى دينا مرجوا أو أبرأ زكاه لما مضى ولو عوض ما لا يزكى. من استوفى دينا مرجوا، إذا كان الإنسان دين عند أي أحد وهو راجع له ما قد أيس منه ورجع استوفى به بعد سنين وما قد زكى، يزكيه لما مضى. إذا كان عند أحد له مثل 200 فرنسي وقعدت 10 سنين جاء خلصه، يزكيه للعشر سنين الماضي. وكذلك إذا كان الدين عند المديون وجاء سامح فيه أبره، فيلزم المسامح يزكي، لأن الإبراء بمثابة التصرف، لأن المبري قد تصرف في ملكه، فمسامحته له تصرف واستيفى، استوفى المالك بيد دين له، يلزمه يزكي للسنين الماضية. هذا إذا كان الدين مرجو. أما إذا كان قد أيس منه ثم استوفى بس ما عليه زكي، سواء استوفى ولا أبرأ، إذا كان أيس منه. بعض الناس بدهم أيس منه ما عندهم أمل أن يخلص، بعضهم له أمل فيه. فإذا كان الدين مرجوا وجب تزكيته عند الاستيفاء أو عند الإبراء. لا، لكن يجب عليه للماضي. إذا أخر تزكيته فيجب عليه زكية للسنين الماضية. ولو عوض ما لا يزكى، نحو أن يبيع دارا أو فرسا. إذا باع الإنسان دار من المشتري والمشتري شراها دين وبقيت عنده 10 سنين ثم خلص، فالواجب على البائع يزكيها، مع أن البيت ما هو من المزكى، قال عوض ما لا يزكى. النقد هذا هو عوض للبيت، والبيت غير مزكى، البيت والفرس والحمار والأرض، الأرض التي ما هي للتجارة، الجلد إذا باعها ما قصبها التجارة، ما بلا ابتليه ولا باعها الحاجة ولا رجح أن يبيعها. في النقد الذي عند المشتري عوض الأرض، والأرض لا تزكى، فيلزم تزكية النقد. ها؟ ايش؟ ايه النقد هو الذهب والفضة. ما بلاذاه اللي بيع وشري. الذهب والفضة هي النقد، هي المال المزكى، تقدم تعيين الأموال، تقدم تعيينها بساميها، هذه يجب فيها التزكية، الذهب والفضة وأموال التجارة والجواهر والإبل والبقر والغنم والمستغلات والعسل من الملك. ولو عوض ما لا يزكى إلا عوض حب ونحوه. وإيش بعده؟ عوض حب ونحوه ليس للتجارة من العروض والقيميات حيث يحسب هذا الذمة كلمه، فإنها إذا كانت دينا وقبض عوضها من له الدين لم يجب عليه إخراج زكاته، لأن المعوض لا تجب فيه زكاة إذا كان ليس للتجارة. هذا الاستثناء ما له معنى، لأنه استثناء من قوله ولو عوض ما لا يزكى، إلا عوض حب فإنه يلزم تزكيته. فإما أنه يقصد الاستثناء صدق، باقي هو استثناء مستغرب، عوض حب ونحوه، هو خطأ نفس الاستثناء، لأن عوض الحب حب، هو ما هو واجب الله زكاة الدين الذي هو نقد، ما بل أنه عمم قوله لو عوض حب ونحوه، إلا ولو عوض ما لا يزكى. إذا كان النقد نفسه عوض لشيء غير مزكى، أما أذن ما هم زكاة بنفسه، نفس الدين ما هم ما يجب فيها تزكية، لأن إذا جاء عند واحد لك طحين مثل حين يستلف منك بابوري، والبابوري ما هم مزكى لأن ما هو من أطعمة الثلاثة ولا ما هو مزروع، ما بيلزم تزكية الطعام إلا إذا هو مزروع ولا للبيع والشراء، وانت ما قصدت انت البيع والشراء، ما بل شل السلف، هو عنده عليه عوضه، فاذا عوضه ما يلزم تزكيه العوض، لان ما هم من النقدين. احنا ما بل قلنا يجب تزكيه النقدين ولو كان النقدان عوض لشيء غير مزكى، اما اذا كان الدين ما هم من النقدين ما هو لازم تزكيه بالاصل. مثاله إذا كان عنده هذاك ثوب أو كبش يبي تلزم في بعض الأشياء في المهر إذا شرطته امرأة، إذا شرطت امرأة في المهر أو شرط أهلها أن يكون مهرها ثوب، لزم الثوب في ذمة الزوج، فلا يلزم تزكيته إذا سدده. إذا كان قال ليس للتجارة، لا يجوز البقر والغنم للتجارة، هذه التي لزمت في الدم. فأما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة وأقربه الغير من دون إضراب من التجارة به، لزمه تزكيته بعد قبض عوضه، لأنه كالنقدين حينئذ. وذلك لأن الحب يضمن بمثله، ودين الحب لا زكاة فيه إذا لم يكن للتجارة على الجملة. إذا كان الذي في الذمة تجب فيه الزكاة وجب تزكيته، ولو قبض عوضه ما لا تجب فيه الزكاة، وإن كان ما لا تجب فيه لم تجب ولو قبضه مما يجب فيه، لكن يستأنف التحويل. هو قد ترى المؤلف ذكرها في الغيث بذي الحال، هذا الاستثناء ما له فائدة، قوله نحوه أي نحو الحب من العروض المثليات مثل الطحين والغنم والبقر والإبل والعديد والخيول، إذا لزمت في ذمة الإنسان وما لزم قيمتها. أما إذا لزمت القيمة، فالقيمة هي النقدين، فيجب تزكيتها. ومثلنا لها بالمهر، لأن في المهر بيلزم الشيء لو ما هو محدد، بيلزم أهل العلم في القيمي الذي هو غير مكيل ولا موزون، مثل الحيوانات يلزم فيه بقيمته، والمثلي الذي يكال أو يوزن مثل اللحم الموزون، ما هو الحيوان اللحم هو يضمن مثله، الكيلو بقر بكيلو بقر، ولا كيلو الغنم بكيلو غنم. فأما إذا لزم على كبش، ما هو جابر يلزم كبش يبدلها بكبش إلا في المهر، لأنه يغتفر في المهر جهالة، لأن الكبش مجهول حجمه، ما هم ميز كم حجمه وكم وزنه، يضمنها الإنسان بالقيمة. وإذا ضمن بقيمة فالقيمة ذهب أو فضة، والذهب والفضة مزكى. فقوله إلا عوض حبنا ونحوه، واستثناء من قوله عوض ما لا يزكى، واستثناء مستغرق ما له فائدة بالكل. ولا استثناء منقطع، لأن الدين الذي سجن أنه يلزم تذكيته إذا كان من أحد الأموال المذكرة، وهذا ما هو من الأموال المذكرة. الحين جو عنده ثور دين، الثور ما فيه زكاة، ما فيه زكاة إلا في 30 من البقر. دين مثلا حمارها، الحمير ما فيها زكاة، فرس هب بالدمة حافل استثناء ما له معنى تفهمه المؤلف ذكره في الغيث، لأن الدين يلزم فيها زكاة، الكون دين ما هو لجل أنها مال ثاني. أما الأموال التي تجب فيها زكاة دي محصورة في أول كتاب الزكاة، فإن كانها منها وجب تزكيته. عاد احنا ودينا المعشر الأول تجب الزكاة في الذهب والفضة، وقال لا فيما عداها ما فيه زكاة، ما في العبيد زكاة، وجد فيها نص في الأموال نص فيه غير هذا المزكاة، فيها نص من علي عليه السلام انه لا زكاة فيها. الحاصل ان الدين يلزم تزكيته، ويلزم المالك للدين عند الاستيفاء أو عند الإبراء لأن يتصرف فيه. ولو كان هذا الدين عوض ما لا يزكى، لكن ما هو يكون مما يزكى إذا كان الدين ذهبا أو فضة عوض عن مال غير مزكى، مثل حجه عوض عبد ولا قيمة حمار ولا قيمة فرس أو قيمة بيت أو قيمة قطعة أرض، فإنه يلزم تزكيته عند الاستيفاء أو عند الإبراء. وما قيمته ذلك من الجواهر، قيمته ذلك يعني نصاب الذهب والفضة. كل ذلك ذلك عائدة على الذهب والفضة. ما قيمته ذلك من الجواهر، الجواهر الأحجار النفيسة، الدر والياقوت والزمرد واللآلي والمرجان، وأموال التجارة والمستغلات، المستغلات المكرية، المكريات بالتكاكين والبيوت التي ذكروها، طرفي الحال. قالها طرفي الحال ظرف، ظرف زمان، ظرف زمان ظرف القولها قيمته، قيمته في طرفي الحال يعني في أول الحال وآخر. ففيهن ما فيه، أي ففي كل واحد من هذه التي هي الجواهر وأموال التجارة والمستغلات، الجواهر الأحجار الغالية، الذهب والفضة، المرجان والدر والياقوت والزمرد والزبرجد، ما كان قيمته نصاب من الذهب والفضة، ياقوت أو مرجان أو در أو ياقوت أو زمرد أو لآلي لؤلؤ، إذا قيمته نصاب الفضة 200 درهم أو 20 مثقال ففيهن ما فيه، أي ففي كل واحد من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات ما في الذهب والفضة، أي ربع العشر، يلزم إخراج ربع العشر من هذه الثلاثة، الثلاثة من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. قال طرفي الحال العطرة بثمنه في أول الحال وآخره، وقال في طرفي الحول ما قصدهن في وسطهن بحبره، إلا إنه إذا نقص الشعر أو زاد ما هو مهم. أما إذا انقطع المال، تقدم قال ما لم ينقطع بالكلية، فإذا انقطع المال في وسط الحول انقطع التحويل، ولا عادي حوله الآن بعد ما يملك المال إذا انتهى. ففيهن أي ففي هذه الثلاثة التي هي الجواهر وأموال التجارة والمستغلات، ففيهن ما فيه أي ما في الذهب والفضة، أي يلزم إخراج ربع العشر ويكمل نصابها بعضها بالبعض، إذا معه بعضها ياقوت وبعضها زمرد، بعضها نصاب وبعضها مرجان وبعضها ذهب وبعضها فضة، فيتجمع إذا تجمعت نصاب منهم جمعة فقدوا نصاب، يلزم تسقط لأنها جنس واحد، الذهب والفضة وأموال التجارة والمستغلات والجواهر. ففيهن ما فيه من العين، قوله من العين بيان الماء في قوله ما فيه، أي ففي هذه الثلاثة الأنواع ما في نصاب الذهب والفضة إما يخرجه من العين أو من القيمة، لأن القيمة من جنسه، لأن احنا قلنا أنها جنس واحد الكل، الذهب والفضة والمستغلات وأموال التجارة والجواهر، إذا خرج ذهب أو فضة هي القيمة. في من عين مثل حين جمعها لؤلؤ كثير وجو حبة منها ربع العشر جمع 40 حبة فيخرج واحدة، والمرجان بيجي هو خرج كثير يخرج من كل 40 خرجة، هذا العين ولا القيمة الثمن. ففيهن ما فيه من العين أو القيمة حال الصرف، قول حال الصرف ظرف مفعول فيه، ظرف زمان أي وقت الصرف، القيمة وقت ما يصرفه، وقت ما يصرف الزكاة صرف كم هو يسوى ويخرج ربع عشر قيمته وقت صرف الزكاة. ويجب التقويم بما تجب معه والأنفع، يجب تقويم الجواهر بدل هيدرو هيدرو انصابه ولا ما ما ما تقدم في الذهب والفضة، ما قال يثمنها، ما بالله قال إذا ثمنوا إذا جمع نصف نصاب من الذهب وبعض فضة، بعض النصاب من الذهب وبعض النصاب من الفضة في جمعهم جاء نصاب واحد تثمن، وهنا لا تثمن كله لأن ما هو داري هو بدون نصاب ولا لا بالتقييم. قوله بما تجب معه يعني إذا كان معه لؤلؤ أو ياقوت وثمنه بذهب ما هو جاي نصاب لأن الذهب غالي، وإذا ثمنه بالفضة فيجي نصاب ولا نصاب، لأن نصاب الفضة هو 16 ريال إلا ربع تقريبا، لا يمكن يبلغ، فيجب يثمنه بالفضة، يجب يثمن الجوهر الغالي بما تجب الزكاة معه، أي بالنوع الذي تجب الزكاة معه، وهو الفضة هنا في الأغلب، إن الفضة أقل يعني ما هي غالية، ولو نصابها 200 درهم والذهب 20 مثقال، لكن 20 المثقال غالي. والأنفع أنا أعتقد أن هذه الكلمة ما لها فائدة تقولها الأنفع، لأنها قد تقدم فيما سبق قولها الأنفع وفسرها بأنها التي تجب معها الزكاة، وهنا قد عطفها على قولها بما تجب معها، مع لها ثمرة، مع لها ثمرة لا تفسيرها تفسير سليم. وذلك إذا ثمنها بذهب هم في بدء البلاد بادية وأعطوا الفقير ذهب ما هو مستفيد منه، لأن في البلاد البادية ما بينفق الذهب ما بيتعاملوا به التجار، البياع من المشتري، يعني إذا راح واحد صار الدكان ما هو مشتري، ما هو داري كم هو. فنقول إذا كانت الذهب والفضة عملة وفي هذا البلد ما تنفق هذه العملة، فلا يعطي الفقير من العملة ذي ما هي نافقة، يعني ما هو مستفيد منها، فيعطيه من العملة التي بات خارجه، لأنه مثل هنا بمثال عجيب. قال إذا كان إذا ثمنه بذهب بيجي له أكثر ما يجي له فضة، يجي له فقير في ثمنه بذهب وما هو جاي له أكثر، هو سواء ما هو جاي له إلا ربع العشر، بده فضة ولا ذهب. هو سواء، لأنه إذا هو لؤلؤ وثمنه بذهب، قال إذا ثمنه بذهب بيجي للفقير كثير، من الذهب أغلى، من غير ما هم ساوي إلا قليل. إذا كان اللؤلؤ بيسوى 20 ريال فرنسي، إذا ثمنه بالذهب قال بيجي للفقير خير، ما هو جايب ذهب، إذا ما هو يسوى إلا 20 ريال بيسوى من الذهب بقدر 20 ريال. هكذا السلعة تسروها حتى الحين، إذا معك شيء، إذا معك شغطة ولا حاجة فضة وروح أنت هل السيارة يهبوا لك ذهب ولا يهبوا لك فضة، ما هم هبوا لك إلا مثل يهبوا لك فضة ولا يهبوا لك ما يقابلها من الذهب سوا، هم غالطين، يهبوا لها بقدرها، بقدر ما تسد، يعني بقدر قيمتها، بقدر ما تساوي. مثل بعض المؤلفين ما هم بصارف السيارة، ما هم داري هذا التسعيرات، ما هي كذا. إذا مع واحد طبق لؤلؤ وعاء يسوى خيره، هذا دي يشتي بها في الأزهار حين قال الأنفع، فإن ثمنها بذهب فتخرج زكاته كثير طبع العشر، وإن ثمنها بفضة فتخرج زكاته كذا. قلنا هذا عندك ضعف، لأنه إذا كان باي سواء 20 مثقال من الذهب، باي سواء مقابل 20 مثقال من الفضة، باي سواء فضة كثير، فالأحسن هنا أن نفسر قولها الأنفع بالعملة التي هي باي تنفق للفقير لجله يصبر يتصرف منها. هذا على فرض أنه يجب الأنفع أول. ثانيا ما لقينا وجه في وجوب الأنفع، لأنه إذا كان واجب الأنفع للفقير بجي على حساب الغني، ولا قدرنا وجه أنه يجب، لأن الغني مخير، هو مخير ما يلزمها الأنفع للفقراء، ليش يلزمها لا يرضى له كما أمر الله، لأن له حقه إذا كان على حساب. ما بالله الذي رأينا أنه يلزم للفقير الأنفع باعتبار الحال، مثل الفطرة، الفطرة شرع الله للفقير صاع من الطعام، والطعام هو البر والشعير والذرة والحليب والزبيب والتمر والطحين والبلسن والدجرة، وهي أنواع الحبوب كثير، فإذا به نوع ما بيستاكل هذا نشتي مثل به، فلا يهبه الفقير منه، لأن ما هو قوت، هذا معلل في الفطرة، ما هو سواء في الفطرة. وهنا لأن الله ذكر في الأموال أنه يزكى المال بربع عشرة، وأما في الفطرة ما قال ربع عشرة على أي حال، قال يعطوه طعام يكتاته، مثلا حليب هو طعام منصوص عليه هو الإقط، والفقير ما هو مستفيد منه طعام، ما جهده يأكل، ما بلا البدو بيأكل، يعني يشرب الحليب ويستغني به، يستغني به طعام. مهل القرى ما بيصبر، يستغنوا الله بالعيش. في الهوامش حقة الأزهار قد اعترض على هذا، على قولها الأنفع. قال ثوابه بالأنفك. الأنفك ايوه تبدي ما أنفك لا يهبوا له عملة ما هو داري وش ينزل عملة أهل الكهف ما هي نافع. حينجي يقول له العملة من يوم ما تدي صنعها 300 سنة عاتم رابين يشلوها ولا في بادية في بعض البدو هذيهم بدو قديمين وفي وقت الاضطرابات الدولية وقت الاضطراب ولما يداقل الدولة مهيمنة يجوا يسوى البادية والقرى والمدن لكن مع الاضطراب إذا هي بعد دولة إذا قلبها دولة مهيمنة ورجعت تحولت جاءت ثورة بنجيت ثورة في المدن والبادية بنجوا عادهم على حالتهم الأول في دهني ما كان يتعاملوا بالورق في بلاد همدان اليمني والسعودي ما تنفق ما بلا بالفرنسا مدة تقريبا 7 سنين بعد الثورة ما تنفق مرة إلهي.